إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 33 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح وصلنا مع مصيب للبستان، وابتدى هو واللي معاه يدوروا في المكان لحد ما سمعوا الغنى والألحان، فعرفوا إن ده بيت الشيخ ابن عبد ربه راوي الأخبار وحجة السير والأشعار، اللي النصيب مصر على مقابلته غاية الإصرار، وأجل علشان خاطره السفر والفرار من الوباء اللي ابتدى في الانتشار. ودلوقتي هنكمل القصة ونعرف منتهاها من بعد ما سكتت الجارية اللي سمعناها وتمتعنا بغناها. انقطع الغناء. صفق أيها الدليل ليخرج إلينا أحد نكلمه. ما رأيت أكسل من كلاب الشيخ، كأنها ترجو القادم أن يشد أذنابها لتنبح. أصح يا سحيب لا تاذي. لو لم تصفق أيها الدليل لشاركنا الرجل أنسه وغناء جواريه بقية ليلنا. ولا تجسسه. عادت الكلاب إلى النوم، ألا فأيقظها أيها الدليل؟ صح، إني أسمع سحب المزاليك. طاقة فتحت. من هناك؟ شاعر من الحجاز. شددت رحلي إلى بابين في مصر ما عدوتهما، باب أميرها عبد العزيز بن مروان وقد نلت ما عنده، وباب عالمها بن عبد ربه وأنا أحرص على نوال ما عنده الليلة، ذلك أني راحل عن هذه الديار إذا برق الفجر. ما اسمه؟ نصيب بن رباح. ما سمعنا بهذا فرجة. أولو قدمت بين يدي مسألتي 50 دينارا ذهبا؟ فما مسألتك؟ إذا دخلت الكوفة والتمست باب أميرها بشر بن مروان، فأي ذرائع المدح أقرب إلى نواله؟ يقول الشيخ ضع الدنانير في سرة، فإذا أمددت إليك من الطاقة قناة رمح فعلق السرة في طرفها. أولا أرى الشيخ ولا أجلس إليه؟ تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. وهل يأبى أن يضيفني؟ إننا لا نفتح بابنا لطارق بعد العشاء، فإن شئت ففعل ما ذكرت لك أو فانصرف. أما الدنانير فها هي. وأما القناة فها هي. اقترب واشجب السرة في طرفها، انتظر حتى يعدها الشيخ ويختبر الذهب. فحتى يفعل ذلك ألا من كرامة؟ فما تريد؟ كنا نسمع غناء حلوا، وأنت أتجيدين الغناء؟ نعم. ألا يأذن لك الشيخ في الغناء لنا حيث أنت؟ ونعم تعالي يا صاحبات، عليكن بالدف والعود، أغني شعرا لكثير في لحن ابن سليم. حيث أن يا كفاك غناء، اربط القنديل في الحبل ودليه من الطاقة. اقترب يا صاحب المسألة، فإني أحب أن أراك. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ما سمعنا بك يا معيدي، تنسب نفسك إلى الشعراء، وما أحسبني قد فاتني ذكر شاعر في الأولين والآخرين. اقترب. ها، من هذان معك؟ هذا ابن خالتي وهذا دليل معنا. اقترب اقترب، أرى ثيابا ولا رأس. صهيد صهيد، لأكون الله من إماء اللواكع. أيها القادم، أين وجهك؟ وجهي قطعة من الليل. أسود أنت يا بشراي، هو أنت إذن. من تعني؟ أنت العبد الهارب من ودان؟ أنت مولى بني ضمرة من خزاعة؟ رباه، فكيف عرفت؟ إهي، أتذكر أم حبيب ودارها؟ تلك التي ينزل بها المسافرون بين مكة والمدينة؟ إي وربي أذكر ذلك. أتذكر كيف عرضت نفسك على الفرزدق الشاعر في تلك الدار ذات ليلة، فثبطك عن الرحلة وكسر همتك؟ أذكر أذكر، فمن أدراك؟ إني لعمر أبيك وأمك، ذلك الرجل الذي نصرك وروح عنك وأعطاك الدنانير الخمسة. أهو أنت؟ لا أغزاك الله أبدا. أرأيت كيف أقرضت الله قرضا حسنا فأداه إلي الليلة 10 أضعاف من حيث لم أحتسب؟ بل إنما 50 التي دفعت إليك هي من ثمرات رحلتي التي دفعتني إليها بكلمة طيبة منك. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ صدق الله العظيم. أي مصيب ابن رباح، اصرف الرجلين وأقبل إلى بابي وحدك، انزلي فافتحي لضيفي الليلة يا لكاع. أما وقد طاب لك مجلسي وطعمت وشربت وانقضى من الليل شطره، فخذ من حديثي ما تريد قبل أن تأخذ الخمر مني كل مأخذ. إني أعجب لما أرى، أتحل الخمر؟ أتكفرني يا فاسق؟ هي حرام وعلى شاربها وجالسها اللعنة. بلينا فاستترنا، اللهم توبة نصوحة ومغفرة عزمة. لا أشعب حديثك، فإني راحل عنك بعد قليل. أحسنت إذ ترحل، فقد تفشى الطاعون وسوف يضربون الحجر فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج. وإن الأمير عبد العزيز قد خرج بالأمس هاربا من الفسطاط إلى قرية بالصعيد تدعى سكر أو حلوان. لا أشعب حديثك، دعنا من هذا وردنا إلى مسألتي. تسألني عن مداخل المدح إلى بشر بن مغوان إذا قدمت عليه في الكوفة. ألا فصب لي كأسا يا لكاع. أي نصيب، عليك بأم بشر، نوه بأمه إذا مدحته، فكما يحب عبد العزيز أن ينادى في المديح بابن ليلى، فإن أخاه بشرا يحب أن ينادى في المديح بابن الجعفرية. خذ عني هذه ولا تزد، فهي 50 دينارا تأتيك من يدي بشر ب50,000. فمن هي الجعفرية أم بشر؟ هي قطية بنت بشر بن عامر، كانت صبية مليحة، مر بها مروان بن الحكم في بادية بني جعفر فرآها تنزع من بئر بدلو لتسقي إبلا لها وهي تقول: ليس بنا فقر إلى التشكي، جربة كحمر الأبكي، لا ضرع فينا ولا مذكي. فخطبها مروان فتزوجها فولدت له بشرا. رحمك الله يا مولاي، أبربري ما تقول أم عربي؟ ما الجربة وما حمر الأبكي وما الدرع وما المزكي وما مراد القول كله؟ كلها يا شاعر السودان. يقول نحن جربها أي عشيرة، وكثيرة العدد من الرجال الأقوياء كحمر الأبكي أي كالقطيع الوحشي المتزاحم، وليس فينا ضرع أي ضعيف، ولا مذكي أي مسن. ليس بنا فقر إلى التشكي، جربة كحمر الأبكي، لا ضرع فينا ولا مزكي، لهذا تزوجها مروان بن الحكم. ما لك ولهذا؟ صبي لي كأسا تذهب بالبقية من عقلي، وهيا هيا قومي فأنشدي معي ما تفهمين من القول. نصيب، إياك وأن تروي شيئا مما ترى. إلي كواعبي وأترابي، لا تأبهن لهذا الأسود. أدور في الدار كما يدور الصبيان، فكن معي وكن كما أقول وافعلن كما أفعل، حتى أخر مغشيا علي فقعن فوقي، فوالله لا يطيرن نبأ ليلتي هذه زمانا بعد زمان، ولا يقلدنني الفساق من الملوك والحمراء. هيا جواري، هيا هيا بالدفوف والناي، هيا. امسكيني يا قرقرة امسكيني، أليت منذ حيني أليت منذ حيني، حقا لا تهجريني حتى لا تهجريني، ولا تواصليني ولا تواصليني، بالله فارحميني بالله فارحميني، لم تذكري يميني لم تذكري يميني، يا دار دوريني يا دار دوريني، يا قرقرة امسكيني يا قرقرة امسكيني، أليت منذ حيني أليت منذ حيني، حقا لا تهجريني حقا لا تهجريني، ولا تواصليني ولا تواصليني، بالله فارحميني بالله فارحميني، لم تذكري يميني. يا مشافت الدنيا عجايب، ويا ما ورستي دي الغرايب، بقى ده الشيخ ابن عبد ربه. الله يرحمه بقى ويغفر له ذنبه. خلينا هنا مع شاعرنا أبو سمارة، اللي صبح من الفجر على ظهر ناء جبارة، هربان من مصر قبل الحكومة ما تاخد إشارة، وفين وفين قدامه صحاري محدوفة وسكك بالمخاطر محفوفة على ما يوصل الكوفة. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.